وجاء له طريق آخر من حديث سليمة بن سليمان عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد الساعدي. فحديث أبي حميد من الأحاديث المشهورة التي بينت صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث المشهورة هو أيضا ما جاء في حديث المسيء في صلاته كما جاء في الصحيحين في حديث المقبوع عن أبي هريرة. فهذا والذي قبل من الأحاديث المشهورة التي بينت صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الأحاديث المشهورة حديث بجد بن ميسر عن أبي الجوزاء عن عائشة الذي خرجه مسلم. وقد تكلم الإمام أحمد في سماع أبي الجوزاء من عائشة ولكن هذا الحديث له شواهد. قال باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع ويقول رب اغفر لي إلى آخره. طبعا يضع كفيه على فخذيه أو يضعهن على ركبتيه أو يضعهن جزء من كفيه على الفخذين والجزء الآخر على ركبتيه كما جاء هذا في السنة النبوية. جاء هذا في وضع كفيه عليه الصلاة والسلام في التشهد والجلسة بين السجدتين مثل التشهد ما عدا طبعا الإشارة بالإصبع. الجلسة بين السجدتين ليس فيها إشارة بالإصبع وإنما إشارة بالإصبع بالتشهد. جاء حديث رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار بإصبع في الجلسة بين السجدتين ولكن هذه اللفظة شاذة ولا صحة وإنما الذي ثبت الإشارة بالإصبع في التشهد هذا الذي ثبت. قال ويقول ربي اغفر لي. قال ويأتي به مرارا. بالنسبة لضم الأصابع يعني ما جاء بأنه يمسح أصابع ولا جاء بأنه يضم أصابع يعني يضحن عادي نعم هذه الصفة أقرب إلى ضم الأصابع قال ويقول رب اغفر لي. هذا الذي جاء في حديث حذيفة بن اليمان العبد والذي جاء في السنن. وقد اختار الإمام أحمد هذا الدعاء أن يقول كما ذكر ذلك أبو داود في مسائلة أن يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي. وجاء في حديث ابن عباس ربي اغفر لي وارحمني واجعلني وارفعني واهدني وعافني وارزقني ولكن حديث ابن عباس هذا لا يصح. رواه الترمذي من حديث كامل بالعلاء عن حبيب بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وهذا لا يصح لأن كامل بالعلاء مختلف فيه وتفوت بهذا اللفظ عن باقي من روى هذا الحديث. هذا الحديث أصله في صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالليل عندما ذهب ابن عباس بإرسال أبوه له العباس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونام عنده حتى يحفظ صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالليل. والحديث مشهور وجاء من طرق كثيرة عن ابن عباس نحو ثمانية والحديث مجهول تتفوت كامل بالعلاء عن حبيبنا بثابت في هذه اللفظة فهي لفظة شاذة منكرة ولا فقط ربي اغفر لي وارحمني واجعلني الذي ثبت ربي اغفر لي ربي اغفر لي ولم يثبت غير هذا الدعاء ربي اغفر لي ويكرر ذلك. نعم ويبدو ان المصنف رحمه الله وان حديث ابن عباس تابع ولذلك قال يقول به لكن تقدمنا فيه بعض. قال ثم يسجد الثانية الأولى يفعل فيه الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى. قال وإن شاء دعا فيها لقوله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. هذا الحديث طبعا خرجه الإمام مسلم كما ذكر المصنف فمن أن يستجاب لكم أي أحرى أن يستجاب لكم عندما الإنسان في السجود يأتي سبحان رب الأعلى ويقول أيضا ما جاء من الأدعية التي جاءت فيدعو بما شاء عندما يقول ربي عندما يقول سبحان ربي الأعلى ويكرر هذا يدعو بما شاء وإن دعا بما جاء في السنة فهذا طيب وأحسن. يقول نعم سبوح القدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كما جاء في حديث عائشة الذي خرجه مسلم. نعم قال وله عند مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله ذكره وجله وله واخره وعلانيته وسره. نعم هذا من الادعيه التي صحت عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه كان يقول في سجوده. قال ثم يرفع راسه مكبرا قائما بعد ان ينتهي من السجود

اختلف العلماء من المقصود بآل محمد، هل هم آل بيت فقط أو يدخل في ذلك أتباعه على ملته، كل من اتبعه يعتبر من آله على قوله. والقول الأول هو الأرجح وهو اختيار المصنف رحمه الله تعالى، والدليل على أن هذا هو الأرجح أن بعض الروايات كما في صحيح مسلم قال قول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، اللهم قال اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وفي روايات أخرى كما تقدم اللهم صل على محمد وآله. فإذا الروايات بعضها يفسر البعض الآخر، الروايات بعضها يفسر البعض الآخر. إذا آل بيته المقصود به أهل بيته عليه الصلاة والسلام، وأهل بيته عليه الصلاة والسلام هم زوجاته عليه الصلاة والسلام وأولاده بناته، أولاده المقصود بناته تعلمون أولاده نفسه فتوفاهم الله عز وجل وهم صغار، نعم، ولكن أولاد النبينات بقينا حتى تزوجنا، نعم، وكذلك أيضا أعمامه كحمزة وآله والعباس وآله، وأبناء عمه عليه الصلاة والسلام كعلي بن أبي طالب وذريته وعقيل بن أبي طالب وذريته أيضا جعفر بن أبي طالب أيضا وبن الحارث بن عبد المطلب، فكل هؤلاء هم آل بيت عليه الصلاة والسلام. قال وقول التحيات جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، هو المستحق وهو يملكها جل وعلا، والصلوات الدعوات وتشمل ايضا هذه الصلوات التي يصليها الانسان والطيبات جميع الاعمال الصالحه، فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه كما تقدم شرح ذلك، لان السلام دعاء والله عز وجل لا يدعى سبحانه وتعالى، وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا. الصلاة على غير الرسول عليه الصلاة والسلام مشروعة، وثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم صل على آل أبي أوف، وربنا عز وجل قد قال للرسول عليه الصلاة والسلام وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم، فالصلاة على غير أو رسول عليه الصلاة والسلام غير الأنبياء عليه الصلاة والسلام مشروعة، ولكن هذا لا بد فيه من شرطين، الصلاة على غير الأنبياء لا بد فيه من شرطين، الشرط الأول أن يكون هذا الإنسان مستحق للصلاة وهو يكون مسلم لا يكون كافر أو فاجر، والأمر الثاني لا يتخذ هذا شعار. كيف لا يتخذ شعار؟ يعني لا يصلى عليه كلما ذكر كما يفعل بعض أهل البدع والضلال، كلما ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عليه السلام قال عليه السلام، فإذا اتخذ شعار هذه بدعة، لأن طيره أو شبهه بالرسول عليه الصلاة والسلام التي الصلاة عليه شعار، وأمرنا ربنا عز وجل بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. طبعا والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة، الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة، والدليل على هذا أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمر ربنا عز وجل بالصلاة والسلام عليه. وثبت في الحديث الصحيح رواه ابن حبان وغيره قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فسماه بخيلا وذما، لا شك أن هذا ذم، والشارع لا يذم إلا على ترك واجب. وجاء في الحديث عن حديث أبي هريرة وغيره جاء من طرق كثيرة رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ومعنى رغم أنف امرئ أي أصابه وغام، وغام هو التراب. فكل هذه النصوص تفيد أن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة، فإذا ذكر يصلى عليه، لكن في المجلس الواحد إذا تعدى الذكر عليه الصلاة والسلام يكتفى بالصلاة مرة واحدة يكفي، وإن كررت هذا أفضل، إذا كررت هذا لا شك أفضل، كما قال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشر، كلما صليت عشر كلما كان أفضل. لكن إذا قلنا بالوجوب وفي المجلس الواحد إذا صليت يكفي لو حتى ذكر مرة أخرى عليه الصلاة والسلام، لكن كلما صلي عليها لا أفضل وأحسن عليه الصلاة والسلام. قال إذا لم يكتب ولم يسلخ شعارا لبعض الناس. ويقصد أهل البدع الذين ينقصون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسلام. قال ويكتب بها بعض الصحابة دون بعض. هذا الذي تقدم أنه لا يجوز. قال وتسند الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في غير الصلاة. كما تقدم الراجح أن الصلاة تجب إذا ذكر صواب الصلاة وفي غيرها من الأدلة السابقة. إن قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلن يصلي عليه. فهذا عام. وكما تقدم ورد عنكم وإن ذكرت عنده فلم يصلي عليه. أو جبريل خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام قال رغم أنف وإن ذكرت عنده فلن يصلي عليه. نعم. قال وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكر عليه الصلاة والسلام وفي يوم الجمعة وليلتها. نعم. جاء عدة حديث بالأمر بالصلاة عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وليلة الجمعة. جاء ذلك من حديث أوس بن أوس فيما رواه حسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم او بن جابر على خلاف في ذلك عن ابن اشعث عن اوس بن اوس. وهذا الحديث لا يصح. ذهب جمهور الحفاظ الى انه لا يصح لان عبد الرحمن بن يزيد هذا اختلف فيه هل هو بن تميم وهو ضعيف كما ذهب الى هذا كبار الحفاظ او هو بن جابر وهو ثقه. فمن رجح أن ابن جابر صحح الحديث ومن رجح أنه ابن تميم ضعف الحديث ولقب أنه ابن تميم كما ذهب إلى هذا كبار الحفاظ. وجاء من حديث أنس ذكر الصلاة عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة. جاء من حديث يزيد بن أبان الرقاكي عن أنس وهذا ضعيف لأن يزيد بن أبان الرقاكي ضعيف. وجاء كذلك أيضا من حديث إبراهيم بن طهمان عن إسحاق الطبيعي عن أنس وإبراهيم بن طهمان وهذا الإسناد غريب جدا وأبو إسحاق السبيعي لا يعرف برواية عن أنس ولم يسمع من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فهذا الإسناد تعدد الصوفة ولا يسمع منها شيء. جاء من حديث بشير جاء عفوا من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس وسعيد بن بشير قال أبو حاتم هذا حديث منكر في هذا الإسناد. فهذا حديث الوارد. وجاء من حديث ابن مسعود الأنصاري فالحديث الوارد في يوم الجمعة ليلة الجمعة لا يصح منها شيء لكن لا شك ما تقدم يتأكد عند ذكره الصلاة عليه بل تجد كما تقدم. قال ويسن أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. بعد أن ينتهي من الصلاة الإبراهيمية يستعيذ بالله من هذه الأربع. وقد اختلف أهل العلم في حكم الاستعاذة بالله من هذه الأربع. فقيل أنها سنة وهذا مذهب كل أهل العلم الاستعاذة بالله من هذه الأربع وهذا اختيار المصنف. وقيل أنها واجب وهذا ذهب إليه بعض السلف كطاووس. طاووس عندما قال له كما في الصحيح في صحيح مسلم عندما قال له ابنه إني صليت صلاة ولم استعذ بالله من هذه الأربع أمره طاووس أن يعيد الصلاة. أمره طاووس أمر ابنه أن يعيد الصلاة. والقول بالوجوب قول قول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالاستعاذة بالله من هذه الأربع. والجمهور استدلوا بقول عليه الصلاة والسلام ثم ليختر من الدعاء أعجبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي هنا في هذا الحديث وما كان في معناه فيها ذكر الاختيار. قال وإن جاء بغير ذلك مما ورد فحسن لقول عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وهذا الحديث يعني فيه أمر بالدعاء لكن يختار أعجب الدعاء إليه قال ما لم يحق على مأموم. يعني أيضا ينبغي للإمام إذا دعا وأراد أن يكون الدعاء ينبغي له أن يتخير بحيث لا يحق على المأمومين الذين خلفه. يعني قد يكثر من الدعاء ودعاء الله عز وجل لا شك أنه مطلوب فقد يطيل ويشق على المأموم فهذا لا ينبغي حتى لا يقع في مشقة على المأموم. أما هو لوحده فيطيل ما شاء. قال يجوز الدعاء لشخص معين أي في الصلاة لأن بعض أهل العلم يمنع من الدعاء لشخص معين في الصلاة والصواب انه يجوز الدعاء له او عليه. الدعاء له او عليه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يدعو المستضعفين في مكه بان الله عز وجل ينجيهم، ويدعو على اناس يؤذون المسلمين ويسميهم، فالدعاء له او عليه. كل هذا جائز تسميه قال فعله عليه الصلاه والسلام بدعاء المستضعفين بمكه ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه. قال لنا السلام عليكم ورحمة الله وعن يسار. كذلك اختلف أهل العلم في السلام في حكم السلام. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن السلام فرض، وذهب الحنفية بعض أهل العلم إلى أن السلام سنة ليس بفرض، وأن الإنسان إذا انتهى من الصلوات الإبراهيمية خلاص انتهت صلاته، انتهت صلاته، فإن سلم يقولون هذا يعني أفضل وأحسن. ويستدلون بما رواه الدارقطني وغيره، قال فإذا قلت هذا فقد تمت صلاته. لعل جاء عن الدارقطني وغيره جاء من حديث القاسم بن مخيمرة، نعم، عن علقمة عن ابن مسعود قال إذا قلت هذا فقد تمت صلاته، جاء مرفوعا، والصواب أنه موقوف، موقوف على ابن مسعود، الصواب أنه موقوف على ابن مسعود. فلا شك أن مذهب الجمهور هو الصحيح، هو الصحيح. وفي حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وتحليلها التسليم، قال تحليلها التسليم، فالصلاة لا يخرج منها إلا بالسلام، فالسلام فرض. واختلف أهل العلم في حكم السلام الثاني، هل هو أيضا فرض؟ طبعا تقدم من السلام الأول فرض الراجح القول الراجح، لكن السلام الثاني اختلفوا هل هو فرض أو واجب أو سنة على ثلاثة أقوال. والقول الصحيح أنه سنة، السلام الثاني القول الصحيح أنه سنة، والدليل على هذا هو أنه ثبت عن جمع من الصحابة أنهم اكتفوا بتسليمة واحدة، ثبت عن أنس وعائشة وغيرهم أنهم اكتفوا بتسليمة واحدة، بل نقل أبو رجب إجماع الصحابة على أنهم كانوا يكتفون بتسليمة واحدة، نقل إجماعهم على ذلك، ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم، لكن المسألة فيها خلاف، أما الصحابة فلا يعلم بينهم خلاف في أن التسليمة الأولى تسليمة وأن التسليمة الثانية سنة، فالقول الصحيح أن التسليمة الثانية سنة والأولى فرض. طبعا جاءت أحاديث متعددة مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه كان أحيانا يسلم تسليمة واحدة عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الأحاديث المرفوعة لا يصح منها شيء، ضعفها علي بن المديني، وضعفها أبو جعفر العقيلي، وضعفها أيضا ابن أبو عمر بن عبد البر أيضا ضعفها، وابن القيم كبار الحفاظ على تضعيفها، كبار الحفاظ على تضعيفها، ولا يصح منها شيء الحديث المرفوع، بعض أهل العلم قواها لكن الصواب لا يصح منها شيء، وإنما صح هذا عن الصحابة الاكتفاء بتسليمة واحدة. قال ويكون أن يسار بحيث يرى قده، نعم، يعني عندما يسلم يلتفت يمينا وينتبه بعد ذلك يسارا حتى يرى بياض خده كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. قال ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسندهما غيره، نعم، السنن يجهر بكلا التسليمتين، السنن يجهر بكلا التسليمتين، أي الإمام يجهر عن يمينه وعن يساره، هذا الذي ثبت للسنة. وأما بالنسبة للمأموم ما في حاجة أن يجهر، ما في حاجة أن يجهر، الإمام يجهر حتى يسمع من خلفه، وأن الصلاة انتهت، أما المأموم ما في حاجة، فمن يسب باقي صلاته فكذلك أيضا. قال ويسن حذفه وهو عدم تطويله، أي لا يمد به صوته، طبعا جاء في ذلك شيء من الحديث، ولكن لا يقع شيء هنا، لا يقع شيء هنا، ولا نعم، ولم يصح أيضا التطويل، ما صح، وإنما يسلم السلام عادة، يسلم السلام عادة. قال وينوي به القعود من الصلاة، طبعا إذا سلم لا شك يكون ناوي، لأن النية تسبق العمل. قال وينوي فيه أيضا السلام على الحفظة والحاضرين، الحفظة الملائكة اللي عن يمينه ويسار، والحاضرين أيضا عندما يسلم عن يمينه ويسار أيضا أن التسليم عليه. قال وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين هذا مكلف على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول،